بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: باب الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل ذكره: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما. والإدد الدواهي العظام، واحدتها إدة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الفضل الفقيه قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الخاقاني قال: أخبرنا عباس الدوري قال: أخبرنا الدوري قال: أخبرنا محاضر ابن المورع قال: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اشتد ذلك على المسلمين، فقلنا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا الله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن إسحاق ابن إبراهيم عن عيسى ابن يونس عن الأعمش. وعلقمة هو علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي أبو شبل كوفي، مات سنة 61. قال يحيى بن سعيد: هو عم أم إبراهيم وعم الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي. وإبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، مات سنة 96. وسمي الشرك ظلما لأن أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن أشرك فقد وضع الربوبية في غير موضعها، وهو أعظم الظلم. قال رحمه الله تعالى: باب الكبائر، يعني باب ما جاء في الأدلة عليها. والكبائر هي الذنوب العظام، وقد اختلف أهل العلم في حد الكبيرة، ما حد الكبيرة، على أقوال متعددة وضوابط متفاوتة. أقرب هذه الضوابط وأرجحها أن الكبيرة هي الذنب الذي توعد عليه بالنار والعذاب أو الغضب واللعن أو كونه من الذنوب التي كانت عقوبتها مقررة في الشرع وهي الحدود. فأيما ذنب توعد عليه بالنار أو توعد عليه ب العذاب أو جاء فيه وعيد أو جاء فيه لعن أو غضب أو غير ذلك، يعني فيه عقوبة خاصة أو كان من الحدود، فهذا من الكبائر. وما عدا ذلك فمن الصغائر هذا حد الكبيرة، وأما الصغيرة فما دون ذلك. لكن العلماء قالوا بأن الصغائر تصير كبارا مع الإصرار عليها، عند الإصرار عليها، إذا أصر الإنسان على الصغيرة فإنها تصبح كبيرة. ولهذا يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، مع الإصرار إذا أصر الإنسان على الصغيرة فإنه يصير بذلك كبيرة. والواجب على المسلم أن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين الكبائر والصغائر، وإنما يفهم أن النهي يقتضي الترك، وعليه فإنه يترك سواء كان المنهي عنه من الكبائر أو من الصغائر. مثل الأوامر، فإنه ينبغي أن يأتي بالأوامر سواء كانت من قبيل الواجبات أو كانت من قبيل المستحبات. هذا الذي يتعين عن المسلم الذي يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، أوامر ونواهي، أنه يجتنب النواهي سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، ويمتثل الأوامر سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذه المصطلحات الخاصة عند المتأخرين التي ميز بين الصغيرة والكبيرة وبين الواجب والمستحب وغير ذلك، إنما هي ضوابط عند المتأخرين لنفهم بها النصوص الشرعية. أما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الأمر والنهي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاتقوا الله ما استطعتم، وجاهدوا في الله حق جهاده، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فكانوا يعظمون الشعائر سواء كانت من الأوامر أو كانت من النواهي، وهذا الواجب على المسلم، وهذا واجب على المسلم. إنما نحن نسمع اللغة مثلا على ألسنة بعض الناس، إذا أمر بشيء يقول هذا سنة، هذا مستحب، أو إذا نهي عن شيء يقول هذا نهي الكراهة، هذا نهي للتنزيه، واخد بالك، ولا يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى سواء كانت صغيرة أو كانت مكروهة. فإن هذا من الاصطلاح عند المتأخرين، وهذا الاصطلاح المراد منه إيقاع العقوبة من عدمها، لأن إيقاع العقوبة تكون على الواجبات وإيقاع العقوبة تكون على المحرمات، أما المندوبات فلا يعاقب الإنسان على تركها، وأما المكروهات فلا يعاقب الإنسان على تركها. هذا من باب إيقاع العقوبة، أما من باب الامتثال وباب طلب الأجر وباب طلب الخير والمنافسة والمسابقة تقتضي أن الإنسان يسارع إلى الأوامر تنفيذا وتطبيقا وإلى النواهي اجتنابا، ولو كانت الأوامر من المستحبات أو كانت النواهي من المكروهات. هذا أسلوب تربية ينبغي أن يسلكه المسلم، ينبغي أن يسلكه المسلم. فإذا دعي المسلم إلى الخير نفذ، وإذا حذر المسلم من الشر اجتنب، ولا يجلس يفرق يقول هذه سنة، هذا مكروه، هذا كذا. هذا من جهة المؤاخذة نعم، أما من جهة التطبيق والامتثال والعمل فإن الإنسان لا يفرق بين الأوامر المستحبة والواجبة والنواهي المحرمة والمكروه. ثم عد رحمه الله تعالى أو ذكر الآيات التي فيها ذكر لبعض الكبائر، قال سبحانه إن الشرك ظلم عظيم، فهذا أعظم الذنوب وأعظم الكبائر، الشرك أعظم الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، إذا مات الإنسان عليه من غير توبة ما يغفر، وبقية الذنوب تكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن مات الإنسان على وهو مصر على الزنا، مات الإنسان ومصر على القتل، على الربا، فإن يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما الشرك فلا يدخل تحت المشيئة، إنما يخلد صاحبه في النار. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حتى العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل، مع إجماعهم أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، لكن من جهة المشيئة هل يدخل تحت المشيئة أم لا؟ والذي عليه جمع من المحققين أنه لا يدخل تحت المشيئة، بل يدخل في عدد المغفرة، لعموم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ويشرك به، فإن أن والفعل بعدها أن يشرك في تأويل مصدر تقديره إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وهذا المصدر نكرة، والنكرة هنا في سياق النفي إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. فالشرك إذن ذنب عظيم، لهذا قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. فأعظم الكبائر الشرك، أعظم الكبائر الشرك. وحتى الشرك الأصغر أعظم من بقية الكبائر، يعني أيهما أعظم، الشرك الأصغر ولا الزنا، الشرك الأصغر ولا القتل، الشرك الأصغر ولا الربا؟ قال العلماء ما عبر عنه أو ما وصف من الذنوب والمعاصي بأنه من كفر أو شرك فهو أعظم من غيره. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، الحلف بغير الله أعظم من الكذب؟ الحلف بغير الله، الحلف بغير الله أعظم ولا الزنا؟ الحلف بغير الله سبحان الله أعظم من الزنا، أعظم من الزنا، لأن الزنا معصية، أما هذا الحلف شرك. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا حب لي من أن أحلف بغيره صادقا. كيف هذا؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كيف هذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يترجم هذه العبارة القوية من ابن مسعود والتي تدل على فهم عميق عنده، يقول شيخ الإسلام مترجم هذه العبارة وهو أعلم من أعلم الناس بمراد السلف، قال لأن حسنات التوحيد أعظم من حسنات الصدق، ولأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. عندنا الآن أربع مصطلحات في العبارة دي، عندنا شرك وتوحيد وعندنا كذب وعندنا صدق. لأن أحلف بالله كاذبا، إيه اللي فيها؟ حلف بالله هذا توحيد، كاذبا هذه معصية كذب، خير من أن أحلف بغيره ده شرك، صادقا بصدق. تعال نقارن بين حسن التوحيد في الشطر الأول وسيئة الشرك في الشطر الثاني، نجد أن حسن التوحيد أعظم. طيب أقصد الصدق، حسن التوحيد في الشطر الأول وحسنة الصدق في الشطر الثاني، أيهما أعظم؟ حسن التوحيد. طيب والأولى عندنا فيها سيئة الكذب، يعني أحلف بالله كاذبا سيئة الكذب، نقارن بينها وبين أحلف بغيره سيئة الشرك، فسيئة الشرك تكون أعظم من إيه؟ من سيئة الكذب. شوفوا كلام ابن مسعود دقيق، والأعجب منه فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يقارن هذه مقارنة قوية جدا بين حسنات التوحيد والصدق وبين سيئة الشرك وسيئة الكذب، لأن لا يمكن أصلا تستوعبها بخلاف هذا بغير هذا السهل. يعني تقول إزاي أحدث بالله كاذب أحسن يعني يعني يعني أحسن من أحلف بغيره صادقا؟ إزاي؟ أليس هذا فيه يعني تهوين لعظم ربي سبحانه وتعالى؟ نقول بلى، لكن مهما يكن فإنه ليس كأشرف، لأنه إن كان هذا فيه تهوين إلا أن فيه إلا أن الآخر في تعظيم أيضا للمخلوق، في تعظيم للمخلوق. وقال جل ذكره وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، كبيرا عظيما منكرا، وهذا يدل على من الكبائر أيضا ادعاء الولد، لأن هذا والعياذ بالله من الشرك والكفر أيضا. قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، لأن ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر الآيات، كلها في الكبائر. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه وكذلك الآيات اللي في سورة الإسراء. فهذا يدل أيضا على حصر أو على ذكر الكبائر فيها، من قتل الأولاد ومن الزنا ومن قتل النفس ومن أكل مال اليتيم إلى غير ذلك. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك وسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللي هي الصغائر، إلا فهذه الصغائر إن اجتنب الإنسان الكبائر وقعت مغفورة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر تعظيما وامتثالا لله سبحانه وتعالى يكفر الله عز وجل به الصغائر. فلو إنسان ما يعذر الصغائر بس ما يأتي الكبائر، يعظم الكبائر، هذا التعظيم الكبائر بإذن الله يكون سببا في مغفرة الإيه؟ في مغفرة الصغائر، وسببا في مغفرة الصغائر. ثم ذكر الشيخ الحديث الأول لما وحديث عبد الله بن مسعود لما نزل هذه الآية: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اشتد ذلك على المسلمين. فقلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ من اللي ما يظلمش نفسه؟ إن الشرك لظلم عظيم. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. فمن الذي لا يخلط إيمانه بظلم؟ هم ظنوا أن الظلم ظلم المعروف، ظلم الإنسان الآخر بالاعتداء على ماله، على عرضه، على شيء من ممتلكاته، من كذا. فقال: أينا لم يظلم؟ ما ينجو أحد منا من الظلم، لا بد أن يظلم. فإذا كان حصول الأمن والاهتداء الكامل يكون بالإيمان الذي لا يخالطه ظلم، فأينا لم يظلم؟ وهذا يدل على الصحابة كانوا يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فلو فتحنا التفسير ولم نجد تفسيرا للرسول ولا سؤالا من الصحابة في الآية، اعلموا أن هذه الآية مفهومة عنده، لكن متى حصل إشكال فأله وعليه. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بوب في مقدمة التفسير بأن الصحابة كانوا يعلمون معاني القرآن، وأن القرآن يعد مفسرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. مفسر من جهة إيه؟ هو مش مفسر كله طبعا، هو مفسر بعض آيات، لكن الآية التي لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها الصحابي معلوم أنها كانت معلومة عندهم، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء، منه نحو إيه؟ تعرف العرب من لغته. فهم طبعا أهل فصاحة، مش عندهم عجمة زي حالتنا. الواحد يأتي بالآية ويأتي بالتفسير ويلا يلا إذا عرف يفهمها، لا، هؤلاء عندهم لغة موجودة. لكن لما كان الظلم على أقسام، منه الظلم الأكبر الذي هو الشرك، منه الظلم يعني الأصغر يعني الذي لا يخرج من الملة، وهو أنواع ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان للآخرين إلى آخره. فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا الله يقول إن الشرك لظلم عظيم؟ هو ده بقى الشرك. يبقى الذين آمنوا لم يخلطوا إيمانهم بشرك. إن خلطوا إيمانهم بشرك أكبر لا فائدة في إيمانه، لا فائدة. لو إنسان صلى وصام وزكى وحج وأتى بجميع أركان الإسلام، لكنه يقول: يا بدر، يا حسين، يا رسول الله، أغثني، فإنه يخرج بنا الإيمان مطلقا، يكون من الكفار. أما إذا كان الشرك أصغر فإنه لا يخرج الإنسان من الملة، هذا الشرك الأصغر إذا خالط الإيمان ناقص الأمن والاهتداء بقدر مخالطة هذا الشرك وجميع المعاصي كذلك. قال سبحانه وتعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللي أتوا بالإيمان الكامل ولم يخلطوا بشرك لهم الأمن والاهتداء الكامل. طب إذا خالطوا يعني بشرك صغير بشرك أصغر بمعاصي ينقص من الأمن والاهتداء بقدر ما دخل من المعاصي. يبقى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين أمنوا إيمانا كاملا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم، أولئك لهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل. يبقى حصول الأمن والاهتداء بحسب حصول الإيمان الخالص في القلب. هنا خطف بقى النبي عنهم لما بين لهم أن المرض الظلم هنا هو الشرك. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له، أما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له، أما تكذبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا. هذا تكذيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده. يبقى لما يقول لأن الله سبحانه وتعالى لا يعيد الإنسان يبقى كذب الله، لأن الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى ينبغي نحن نوقن بهذا، ولأن الإعادة أهون من البداء وكله هين على الله، لكن عموما من حيث هو فيوم أعظم، البداء ولا الإعادة؟ الإعادة أهون، الإعادة أهون، ولذا قال سبحانه وهو أهون عليه، وإن كان كل هين عليه سبحانه وتعالى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهذا من التكذيب، وكل من أنكر ما جاء في القرآن فهو مكذب. إن أنكر أي شيء في القرآن فهو مكذب بدلالة هذه الآية. وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، ليه؟ لأنه انتقص الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لو كان له ولد معناه أنه محتاج إلى الولد، ومعناه أنه له صاحبة، وهذا غاية الانتقاص له سبحانه وتعالى. هذا شتمه حين قال اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. العادة من تقليل مفهيم هو أهون عليه. آه. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن سرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش، وأخرجه عن قتيبة عن جرير عن الأعمش، وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم عن جرير عن منصور والأعمش. وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة كوفي همداني، ومنصور هو منصور بن معتمر أبو عتاب السلمي الكوفي، مات بعد السودان سنة 32 ويقال 33، وواصل هو ابن حيان الأحدب الأسدي كوفي مات 20. وهذا الحديث المشاهير في عدد بعض الكبائر أيضا، حينما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ الصحابة كانوا حريصين على الخير، منهم ابن مسعود، فجاء في الصحيح قال أي العمل أفضل؟ هذا المرة، والآن يقول أي الذنب أعظم؟ فدل هذا على أن الإنسان يسأل عما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير عند الصحابة. معاذ بن جبل يقول: دلني على عمل يقربه مني من الجنة ويبعدني من النار. جاء في الصحيحين أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة. فالصحابة حرصهم، ما في دلنا على عمل أقتت منه، ما في دلنا على زوجة تزوجها، وهذا مباح، لكن هذا يدبر الإنسان حاله فيه يحصل ما يحصل، هذه ليست هما عندهم، لكن الهم عندهم هو هذا: دلني على عمل، قل لي في إفتي القوية لا أسأل عنه أحدا بعدك، نشر الإسلام قد كثرت علي فأمرني بأمر أتشبث لي ولا تكثر علي. فكل هذا يدور، هذا هم الصحابة. راح ينام أحدهم ليلا يفكر لو لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له، عن أي شيء يسأله. وطبعا نحن نتعلم إيه تبع، نحن نتعلم تبع أي الذنب أعظم. فدل هذا على أن الذنوب تتعاظم، وأن المعاصي شعب كما أن الطاعات شعب، بعضها أعظم من بعض، فالذنوب بعضها أعظم من بعض تتفاوت. قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. لا شك أن هذا أعظم الكبائر، الجحود هذا، أن تجعل الله ندا سميا شريكا شبيها وهو خلقك، أما تذكر هذا الخلق؟ لماذا ترفع هذا إلى قدر ربك سبحانه وتعالى؟ ليه تدعوه من دون الله؟ ما أجحدك وما أظلمك، يخلق ربك ويعبد غيره، يخلق ربك سبحانه وتعالى ويتوجه إلى غيره، يرزق ربك سبحانه وتعالى ويتعلق القلب بغيره. هذا ولا شك من الجحود، وأي جحود. ولهذا النبي هنا لم يقل أن تجعل الله ندا وبس، قال تجعل ندا وهو خلقك، يعني انتظر العذاب، لأن الآيات الكونية الدالة على ربوبية سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصل. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، يعني خشية الإيه؟ الفقر، حتى إن أحدهم يأتي بالصغيرة إلى الصحراء فيحفر لها، ولربما تعلقت بحياته، ومع ذلك لا يرى عوز وإنما يدفن بقلب غريب. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، القتل من حيث وقتل أي أحد حرام كبير، لكن إحنا نكون قتل الولد هذا مصيبة. وهل يقتل الوالد بولده؟ إذا قتل والد ولده هل يقتل به؟ قال العلماء: لا يقتل به، لا يقتل والد بولده، ومن يعمل إيه؟ يضاعف عليه الجزاء. مثلا لو قلنا مثلا يحبس مدى الحياة مثلا، ولذلك بعضهم يحبس، بعضهم يحبس حتى يحرم الحياة كما حرم ابنه من الحياة، لكن ليس بالقاتل. قالوا ليه؟ قالوا لأن الأب لا يكون سببا في وجود الابن، فينقلب الابن ليكون سببا في عدم وجود الأب. دي واحد. الشيء الثاني أيضا من التفرات العلمي أن أصلا القصاص إنما هو للردع، للردع، لردع بقية الناس حتى لا يقتدوا بهذا. لو ده قتل وما عقبش، وده قتل وما عقبش يبقى إيه؟ تجرؤ. لكن لو ده قتل فعوقب بالقصاص يبقى بيقتل نفسه، هو عارف إنه بيقتل نفسه. يعني إذا طبقت الشريعة شوف أنت السنك ديت والجنازير، مش أنا أقول جنازير، كل واحد يحترم نفسه غاية مسيرة في كنا السعوديين كده، يعني تهوش من بعيد وخلاص، لا يشتموا لا يشتموا، خذ بالك واعمل وسوي. غلطة ممكن الإنسان يذهب بسببها، فالقاتل يقتل نفسه أصلا. إذا القصاص ردع لهذه الوحشية التي بها ارتكب الإنسان هذه الجريمة البشعة. طيب قالك في الوالد، ما نظن قط والدا من بلغ الغضب حتى قتل، ما نظن والدا بعدما قتل يتشفى، لكن متى يفيق من غفلته ويحس بعظيم ذنبه إذا رأى ابنه أمامه يسيل دمه وكفى بهذا. يكفي ردع مني، ردع مني. هو من يجرؤ على هذا حتى نرضع؟ ما يلجأ على هذا إلا إنسان سلبه الشيطان إرادته، ولم يعد عنده عقل البشر ولا قلب الإنسان فيقدم على هذا القتل، لكن ندمه بعد هذا محقق ولا شك، وقد يجن بسبب هذا. فكفى رضع لمن؟ خلاص هذا هذا أعظم الليه الرضع. هل مات على أجل ولا مات؟ لا كلام صفصافة، ما في واحد يموت على أجل، في حد يموت قبل أجل؟ زي المثل عندنا، لو صبر أتى على المقتول كان مات لوحده، لا عمره ما يموت لوحده، لازم يموت بهذا الفعل، لازم يمشي ويروح عند القطر الآن، لازم الآن ما أجلهاش بعد نص ساعة، لازم 10 يوم، ولازم يركب سيارته دلوقتي ويمشي عشان يموت، ولازم يحط الفيشة في الكهرباء عشان يموت، لازم. إن الله إذا قدر شيئا قدر سبب. لكن طبعا مش بيحتاج بالقدر هنا على المعاصي أو كذا، لك والله أنا ربنا قدر عليه أصلا فيهمل، لا يؤاخذ بهذا الإيمان، لأنك لا تعرف عن القدر شيء. قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، برضو دي عظيمة. لا لو نجد في الثلاثة نجد أمرا عجيبا، يعني لم يقل لا أن تفعل هذه الدنيا إنما أضافه وخلقك، والثانية أن تقتل ولدك، ما قالش تقتل ذكر بس قال خشية أن يفعل معك أن يأكل معك، والثالثة أن تزاني حياة ذلك، ما قالش الزنا بس. فنجد هنا جامعا مشتركا بين المعاصي الثلاث. إيه هو؟ كره إيه؟ كره قرب ايه؟ قرب الله، يعني قرب العاصي للمصنع، سواء كان يشرك في الله وهو الذي خلق او يقتل الولد. يعني قرب، تقصد قرب ايه؟ يعني قرب، قرب من ايه؟ قرب العاصي من احد الثالث. طيب حولات الذنب من الكبائر، هو لا شك من الكبائر بس في قسم مشترك بخفة. أحسن، يعني نقدر نقول بقى الدواعي قائمة على النفرة منها، يعني الداعي يقتضي ألا يفعله الإنسان. والعلماء يقولون كلما كان الصارف عن الارتكاب قويا كلما كان الذنب أعظم. يعني إزاي؟ الزنا حرام عموما، لكن أن تزني حليلة جارك، ده جارك ده له حق عظيم جدا، أنت مفروض تستره، أنت مفروض تستره، مفروض تزأر لعرضك، ما تزأر لعرضك، تمتزن حياة جارك. طيب لو أعظم بقى من ذلك أن يزني بمحارمه، أم أب أخ كذا أخت كذا، هذه لا شك أنها أعظم، لأن الصرف أكبر يبقى الذنب أعظم. فكلما كان الصارف أقوى ومع ذلك تخطى الإنسان كلما كان الذنب إيه؟ نعم. لا شك من ضعف مؤاخذة. نعم. كذلك أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا مع اعترافك بأن الله الخالق، كيف هذا؟ هذا المفترض أنه يدفعك إلى أن تعبده، مش أن تجعل له ندا، تعبده وحده. كذلك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك، فالقتل حرام، لكن قتل الولد حاجة مصيبة، من يقدم على هذا؟ ما يقدم عليه إلا إنسان كما قلنا سلب العقل، يعني لم يعد مضبوطا في التفكير، ولم تعد هناك الرحمة في قلبه أن يقتل ولده يذبحه بنفسه. والأصل أنه لا يتحمل أن يراه في أدنى مكروه. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الصرف هذا قوي، داعي الأبوة هذا داعي عظيم قوي جدا، لكن قلت تخطى هذا الداعي لتقتل يكون الذنب يعطي. فالثلاثة نجد القاسم المشترك بينهم هو أن الثلاثة قد ارتكبوا المحرم مع وجود الصارف القوي عن ارتكاب هذا المحرم. عشان كده دي قاعدة احنا بنعممها. انت غني غني تسرق ليه؟ الفقير ايه؟ انت شيخ كبير راجع عندك 60 سنة تزني ليه؟ انت ايش شهوتك يعني؟ انت عندك 60 70 سنة ايش الشهوة اللي عندك؟ ايش الشهوة عشان تزني؟ انت شاب. عشان كده كان عقاب الزاني المحصن غير عقاب الزاني غير المحصن، لأن الداعي في الزاني المحصن أقوى، صارف أقوى. عندك زوج، إيه يعني اللي عندي دي؟ كل اللي عند النساء واحد غمض وخلاص. فإذا الصارف قوي، فلماذا ترتكب هذا؟ طالب علم ويضل على علم غير اللي يضل على جهل، عقابه أعظم. واخد بالك؟ لأنه افترض أنك تهتدي. ابن شيخ وضل غير ابن جاهل، وهكذا قس بقى، وهكذا ايه قس على ذلك. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى فأنذر أو فأنذر تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلا آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من أو قلته قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد بن أحمد بن موسى الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال أنبأنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال أنبأنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قال أخبرنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت. وهذا يدل على عظم شهادة الزور، وهذا مأخوذ من أمرين. أمر الأول أنها قارنها بإيه؟ بالشرك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وصفه، تغير صفته من الاتكاء إلى الجلوس، وهذا يدل على العناية والاهتمام، على العناية والاهتمام. قال الإشراك لأنه الناس يعلمون أن هذا كبيرة، أن هذا أكبر كبيرة، لكن اللي ممكن يقف الناس ويتهون فيه شهادة الزور. وما أعظم شهادة الزور، منتشر جدا وقل من يسلم منه. نعم. هل كل يعني أي اعتراض عنه يكون من الكبائر؟ والله أعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعفوك الوالدين بعد الشرك. هل إذا عفو يدين في فقال لا لن أذهب، يقول له إذا قلت لا لن أذهب، هل هذا يكون في كبيرة؟ أن هناك حد من الكبيرة غير في العقوق؟ نعم، المنع كله المنع، لكن بعضه يتساوي، لأن الكبيرة نفسها تساوي، الكبائر تساوي، ونفس الكبيرة لا حد فيه. فمثلا الذي يزني مرة ليس الذي يزني مرتين ثلاثة أربعة. نعم. قال طبعا كله العقوق مصطرح، وبعض مصطف تفاوت، بعض الناس يعظم عندها ان الابن يقول بس يتباطأ، وبعضهم لا اقل يعني حساسية. غالب ذلك الظلم، غالب ذلك الظلم، غالب ذلك يكون ظلم من الولد، يحسب أن أبا و يعني أصل هذا صعب، أن الوالد يتحامل على الابن فيكلفه وكذا، لكن لعله يريد أن يشتد عوده ويصير عنده رجولة وتدريبه وتمرينه على الصعاب حتى يواجه حياته. إنما شيء يخرج من المنفعة والحكمة بالنسبة لديه صعب، صعب جدا. ومن أدرك الأبوة قال مثلما قلت أنا، ونفى خلاف ذلك. مش من تعلم العلم الشرعي، من أحس الأبوة. فإن هناك أشياء في الإنسان تظل فارغة. الإنسان إذا لم يتزوج، قسم الزواج ده الفراغ هذا سيظل فراغ، يكون عابد زمان، يكون عالم عصره، لكن عنده الفراغ هذا. أول ما تزوج ينشد الفراغ، في شيء حصل زيادة معينة. كذلك قسم الأبوة والبنوة، هذا القسم يظل فارغا، لا يمكن تشعر، تخطو تتكلم وتقول وتعيد وتسمع الواحد يشكو يعني أبوي وكذا، يعني حسيتك لهذا شيء، وبعد أن يكون لك ولد شيء آخر. لأن هذا المعنى ما يوصف، هذا المعنى يحس، يذاق، يشعر به. فكما نقول من الصعب جدا أن يقتل الوالد ولده، كذلك من الصعب جدا أن يتحامل الوالد على ولده تحاملا يعني حقيقيا، لا أنه يكون بحسب مثل ما كنا إحنا صغار مثلا، لو الأب ضربنا يبقى أب قاسي وبتاع ما حبناش ومش عارف إيه، او يبقى الواحد ما بيفرقش بيعمى، ان يكون مثلا اخ هذا اخ طيب خلوق طوع ابيه وامه، والواحد والثاني لا ورحت شوي، فطبعا لا شك ان هذا بيأثر قلب والديه، فتكون يكون تعامل فيه احسان. الانسان يقول هذا ظلم، فضله فلان على فلان، وربما تربى الحقد. ما يقول الانسان لنفسه مثلا انه ايه الجزاء من جنس العمل، وان هذا بما اقترفت يداي، لا يقولش كده، ما عندوش هذه المعاني. لكن ان اب يكون فيه حمل، ما اظن ان احدا يحب ان يكون يعني احد افضل منه من الاب. لكن احيانا يكون مثلا يعني يقصوا عليه يكلفوا اشياء ليتربى على الرجول، طبعا الولد ما يفهم مثل هذا. اما لو حصل، لو فرضا حصل وكان هذا الامر يعني حقيقيا، فيصبر اولى من يصبر عليه. لهذا نجد ان الشريعه ميزت صنفين من الناس باشياء كما نقول يعني على خلاف المعهود مع الناس. الأبوان والسلطان. أما الأبوان فإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلمهم ثلاث صحهم وصاحبهما في الدنيا معروف. شبه في أعظم من هذا؟ لما يقوم الوالد بك ليلا ونهار اشرك على ان تشرك وتشرك ومع ذلك صحيح بن عوف، لا ما تطع. فما بقول لك لو كان الاذى لك انت، اظن من باب اولى يكون الصبر والصحبه بالمعروف. لكن هذا لا يمنع النصح، لا يمنع التوجيه مع الرفق مع الادب ومع كذا، لا يمنع هذا، خد بالك. اما الوالدان فمستثنيان من أي شيء، أبدا لا يوافقان على المعصية. لكن الصحبة بالمعروف ما نجد لها استثناء واحد. إن أمي قدمت علي وإنها ترغب في أن أصلها، أفا أصل؟ قال نعم صليها طبعا، وهي أتتراغبة؟ قال صليها، وهي مشركة؟ قال صليها. والسلطان، السلطان حسابه على الله، إن قصر في حقي أدي أؤدي الذي علي وأسأل الله الذي لي. أخذ مالي وضرب ظهري أصبر. فالأبوان والسلطان لهما القسم الخاص من المعاملة. ما نغرب استثناء فين الأدلة الشرعية اللي تدل على أن الإنسان ممكن ينهض؟ إذا كان فعلنا أوقف، لما قال لأمي والله لو أن لك 100 نفس، لما قالت له إما أن ترجع لأبي محمد أو امتنعك عن طعام وشرب حتى أموت أمامك، فيعيرك الناس ويقول لي أنت سبب قتل أمك. يا ولي قال يا أمي قال، ما فيش فايدة. طبعا استعملت أعلى إيه؟ أعلى سلاح، فأعطاها القاضية كما يقولون. قال لو أن لك 100 نفس فماذا تقول لنفسك تلو الأخرى على أن أرجع عن ديني محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما رجعت. فلما رأت إصرار أكلت، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله وإن جهدك عن الشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. لا مش كذا، ما تطعش لكن ليس كذا. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، موازنة عجيبة. ولهذا أخوان الذي لم يتربى بالقرآن أو على مائدة القرآن ليس عنده تربية. سيبك إن الودة ابن وزير ابن رئيس ابن غفير، الودة من أسرة كذا، الودة عنده أصل. مهما يكن حرص الأبوين على يعني تربية أشياء في الإبن، واخد بالك، مهما يكن فإن تربية القرآن لا تعدلها تربية. عشان كده أبوك ما بتعرفش معاه، أبوك يفاجأ إنك أنت أقوى تربية منه بالقرآن والسنة. جلس الإنسان يجلس مع أبي 20 سنة مش عارف يربيه، قعد قدام الشيخ جلستين، جاء أصبح أبوه مبهورا به لهذا أي مخالفة تلاقي تصع الشيخ الحامي الشيخ ما هو فاشل مع 24 سنة هيقول له إيه. نعم قال الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل بإسناده مثل معناه. وقال وقول الزوري هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد عن إسماعيل بن علي عن سعيد عن إسماعيل بن عليه علية عن سعيد عن سعيد الجريري. وأبو بكرة اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي سكن البصرة مات هو والحسن ابن علي في سنة ويقال سنة 51 بعد الحسن. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن مقاتل قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة قال أخبرنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله عقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذا حديث صحيح. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة يقتطع الرجل بها مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وفي بعض الأحاديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع بلاقع بلاقع اليمين الغموس تدع الديار بلاقع معناه أن الله سبحانه وتعالى يفرق شمل الحالف ويغير عليه ما أولاه من نعمه. وقيل يفتقر ويذهب ما في بيته من المال. ذكر الإشراك وسبق الكلام عنه وعقوق الوالدين وقتل النفس طبعا يخرج منها قتل النفس بالحق قتل النفس بالحق من ذلك القصاص إذا قتل قتل فقتل النفس ليس على كل حال لكن إذا كان بالحق فإنه يسر. والتارك لدينه من فارق الجماعة من بدل دينهم فاقتلوه والثيب الزاني الذي زنى وهو محصن فهذا يرجم حتى الموت المهم قتل النفس بغير حقنا. واليمين الغموس الذي يغمس حرف النار قيل غموس لن يغمس حرف النار ليه يغمس حرف النار يعني المقصود ايه مقصود انه ليس له كفار تكفره في الدنيا. والناس تظن ان اليمين المعاقد أعظم من اليمين الغموس لأن الغموس تستغفر طبعا ملوش إيه كفار إنما اليمين المعقد أدله كفار إزاي بأدفع عنه كفارة وهو إحواجي وتقولون أنت اليمين المعقد يعني أخف من الغموس نقول لأن هذه الكفارة إنما هي تحصيل التوبة على وجه اليقين خلاص اللي كفر خلاص اللي كفر عن هذا الذنب يكون إن شاء الله تأقل توبته فالحدود كفارات والكفارات هذه أيضا كفارات كل هذه كفارات أما الثاني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا اليمين الغموس على ما مضى تحت 20 في الماضي على خلاف الواقع أما لا فعلنا كذا هذا يسمى ردم عقد أما الغموس هذا في الماضي. قال الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن سليمان بن بلال. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله ابن مطيع بن الأسود قرشي مدني، روى عنه ثور ابن زيد الديلي المدني، ويروى في الكبائر الإلحاد بالبلد الحرام. ويروي في الكبائر الإلحاد بالبلد الحرام. وقوله من الموبقات أي المهلكات. وقال عبد الله بن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وقال عبيدة ما وقال عبد الله بن مسعود هنا العين مفتوحة وقال عبيدة ما عصي الله به فهو كبيرة. وقال طاووس قيل وقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال إلى السبعين أقرب. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال قرئ على أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري وأنا حاضر أسمع. أخبركم أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سعيد بن عفير ويحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، وأخرجه مسلم عن محمد بن مهران الرازي عن عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن هؤلاء الثلاثة، وأبو بكر ابن عبد الرحمن هو ابن الحارث ابن هشام. هذا الحديث يدل على مسألة عظيمة اختلف فيها أهل السنة مع المبتدعة، وهي مسألة حكم مرتكبي الكبيرة. فقد ذهب أهل السنة إلى أن مرتكبي الكبيرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكبي الكبيرة تشمل إما على الاستحلال فيكون النفي الإيمان لأصل الإيمان، أو تحمل على نفي الكمال لأن صاحب المعصية لا يكون إيمانه كاملا رادعا، هو مع أصل الإيمان لكن ما معه شيء أزيد من هذا يمنعه ويرضعه، فلا يزن الزاني حين يزن هو مؤمن، يعني هو مؤمن الإيمان الكامل الذي يرضعه لكن ده مع أصل الإيمان، لكن فين الخوف فين الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ فيش مش موجود إلا النذر يسير جدا جدا الذي تغلبه شهوته. نعم كذلك السرقة كذلك كذا إلى آخر. فإذا أهل السنة الجماعة يقول بأن العاصي ما لم يستحل فتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه فيقول معنى نفي الإيمان عنه يعني نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. طب إيه اللي دلنا عليه نفسر هذا التفسير؟ ليه يعني احنا نفسر نفي الكمال ليه؟ ليه ما ناخدش الأمور على ظاهرة؟ فالأصل هو كده العمل بالظاهر. ليه يعني؟ قلنا لأن النصوص الأخرى وردت في أن الزاني باقي عن الإسلام، قال وإن زرق قال وإن زرق ثلاثة، ثم قال في الثالثة رغم ما أنت أبي ضر، فكان أبو ضر إذا حدث في حديثه قال رغم ما أنت أبي ضر، يبقى هذا دليل لماذا بأهل السنة الجماعة. خالف في ذلك المرجاء من جهة وقال لا لا كامل الإيمان، كامل الإيمان أيوة كامل الإيمان، ولا يتأثر الإيمان ولا تأثر الإيمان، لأن الإيمان العمل خارج عنه، الإيمان قرآن مع تصديق بس، وقل ما تصديق بقى كده إيمانك كامل، ما عادش بقى أي قضية أخرى ليس لها علاقة بالإيمان. لكن الذي يعلم أن المرجئة نص على مؤاخذة العاصي، هو يؤاخذ بس ما له علاقة بإيمانه، انتبهتم؟ يعني معصيته ما تخدش في الإيمان، لأن الإيمان عندهم لو نقص كفر الإنسان، كل لا يتجزأ لا بلا زيادة ولا نقصان، إنما العمل هذا خارج عن الإيمان، عن ماهية الإيمان. فلو ارتكبت شيئا من المعاصي فأنا تحاسب عليهم، يقولون كده مش تحاسب شيء، يعني مش قصدهم أن إيمانك يكون كاملا لأن خلاص لك ولا عليك في المعصية، لا إيمانك كامل لأنه لا علاقة للمعاصي ولا للطاعات بالإيمان. نتبه هذه المسألة يا أخوان، إيمان جبريل كإيمان أحدنا، هم يقولوا كده لأنه الإيمان كله تصديق، فطالما خلوا صدق يبقى كل واحد، لكن مش جبريل كأحدنا، مش أبو بكر كأحدنا، مش العظم المطيع، لا. أنا أنبه على هذا دليل، لأن البعض يظن أنه يقول لك هذا المرجع أخر العمل وأنه كامل إيمان، احنا مش زينا احنا لما بنقول انه اذا ارتكب معاصي او ترك بعض العمل فانه يحاسب ويجاز. ليه؟ لان عندنا انه هذا العمل من الكمال الواجب وعليه يكون اذا ترك واجبا يأسى، لان العمل عندنا من الكمال الواجب. انما انت ما تقولوناش لنا احنا مرجع دول عندهم بكامل الايمان مفيش مؤاخذة، نقول لهم لا ده في مؤاخذة، كل المسألة اللي عند المرجئة ان هم اعتبروا العمل ده يعني يعني يعني من لوازم الإيمان، انما هو مش جزء من الإيمان، مش جزء من الايه من الإيمان، انما انت بتقول هو جزء من الإيمان بس ليس الجزء الركن، وانما هو الجزء الايه الجزء الواجب الذي لو ترك الإنسان كله فإنه يأثم لكن لا يخرج من المنزل. وهذا من قول المرجئة أيضا ولا يضرون، فالمرجئة قولهم هذا يرون الأعمال شرطا في الكمال. يا شيخ أسامة أنا بحب أباك أكثر منك وأبره أكثر منك، بحب أنا أبوك أكثر منك وببر أباك أكثر منك، أجيبني. لو ما فيش مش شايف إن حد بيحب أباك أكثر منك، حتى لو أنت شايف لو أنت تعرف إن بحب أباك لكن مش لكن أكثر منك، طبعا شوف أنت استحيت تقول لي، لكن لك أن تقول لي يا أخي هذا كلام ليس بصادق، أقول لك ليه؟ تقول ليس بصادق، أقول لا أنا صادق، أنا صادق وأقبل منه، تقول لست بصادق، أكثر بدي لا، تحب أبي صح، تحسن لأبي صح، لكن تحب أبي أكثر مني، تحسن أكثر مني لا، أقول لك أنا تقبل مني هذه الدعوة بلساني، تقول لا، أصل لسان شيء، عم الشيخ لسان شيء، والواقع شيء آخر، تطبيق شيء آخر، ما الدليل؟ ما الدليل على القول والتصديق؟ فيش عمل خالص. انا مؤمن، انا مؤمن، ما الدليل؟ انا بقول قولا معتبرا، ما الدليل؟ انا بصدق تصديقا معتبرا، ما الدليل؟ ما الدليل في ركوعك في سجودك في صيامك في زكاتك في حجك؟ لا لا، يعني انا ما بعملهاش اي، بس يعني انا ان شاء الله صدق في الاقول. نقول انت كاذب، انت كاذب، لا نقبل منك هذا الا بدليل، الا بدليل. هذا هو الانسان يحتاج الى ادله دائما في اثبات اي شيء، في اثبات اي شيء يحتاج الى ادله. هذا عالم، انا عالم، انا كذا، ما الدليل؟ فكل شيء عندي. فاعظم مساله مساله الايمان لا بد لها من دليل. قول اللي انت عاوز، قول انا بقول، قول انا بصدق، براحتك. لكن العمل مقياس متلازم مع الإيمان الذي في القلب، فكمال الإيمان في القلب يساوي كمال الإيمان كمال العمل. اثنين، نقص الإيمان في القلب يساوي نقص العمل. ثلاثة، انعدام الإيمان في القلب يساوي انعدام العمل. وعند هذه الحاجات كمان نقص انعدام، زي ما تجيب إزازتين وتوصلهم بأنبوب، ينقص الماء هنا تنقص الماء هنا، تزيد الماء هنا تزيد الماء هنا بنسبة واحدة، ما عادش ماء هنا، الأبواب مفتوحة، ما عادش ماء هنا، لا يولف في مياه. ازاي بقى؟ بالعلوم مش نافع، بالواقع مش نافع، بالدراع مش نافع، مش نافع، مش نافع. الانسان يدعي شيء لا دليل عليه، مش نافع، لا يقبل منه، كيف لا يقبل منه ابدا هذا الكلام. نعم، هؤلاء هم المرجئة، قابلهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بتكفير صاحب الكبيرة ما لم يتب، بخروجه من الإسلام أو من الإيمان وجعل في منزلة بين منزلتين في أحكام الدنيا عند المعتزلة، أو بخروج من إيمان الكفر، هذا عند الخوارج. نعم. لكنهم ما هو شوف قوة الاعتقاد عندي، واحد مش موجود ما ينفعش يتكلم، واحد مش موجود. قال الشيخ الحسين المسعود رحمه الله، أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الحدود أحدكم يعني الخمر وهو حين يشربها مؤمن، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قال الشيخ رحمه الله قد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فذهب قوم إلى أن المراد منه النهي وإن ورد على صيغة الخبر. نهي. أن المراد منه النهي. قوم إلى أن المراد منه النهي وإن ورد على صيغة الخبر، معناه لا يزني الزاني ولا يسرق إذ هو مؤمن، ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان. وذهب قوم إلى أن معناه الزجر والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان أو الإنذار، والتحذير بسوء العاقبة، أي إذا اعتاد هذه الأمور لم يؤمن أن يقع في ضد الإيمان وهو الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وقيل معناه نقصان الإيمان، يريد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مستكمل الإيمان، بل هو قبل أن يقدم على الفجور وبعدما نزع منه وتاب أكمل إيمانا منه حالة اشتغاله بالفجور. وهو كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، يريد لا إيمان له كاملا، والله أعلم. وقد ورد معنى آخر في تأويله مرفوعا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: والقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. وروي عن عكرمة: والقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. وروي عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. فحصل على باب تعظيم الكبائر، وأن المؤخذ عليها إن لم يتم الإنسان منها مؤخذة يعني عظيمة، ولا يقول الإنسان المسألة سهلة وكذا طالما أن يدخل الجنة في النهاية. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: لا يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة محيط، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ قل: لا يا ربي، ما مر بي نعيما قط ولا رأيت نعيما قط، غمسة. فإذا عدل بأيام وشهور وسنين، نسأل الله العافية، اقتتال للعدو، هذا طبعا كبير من خيانة هذه. ولو قصد من وراء نصرة هؤلاء في دينهم على نصرة على هؤلاء، فانه يخرج من الإسلام. محطة دي من المحطات صغائر. إذا اجتنبت الكبائر تقع مكفرة إن شاء الله بإذن الله، واخد بالك. إذا في هذه الأفعال الجمعة إلى الجمعة رمضان رمضان كذا مكفرات اللي بينهن، إذا اجتنبت الكبائر تقع بها إن شاء الله. التوبة أكمل، نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.